بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الأمين المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم بحول الله سبحانه وتعالى مع المحاضرة السادسة ضمن محاضرات هذا الأسبوع، أسبوع حقوق المسلمين العامة، والذي اخترنا له شعار معا للوفاء بالحقوق وأدائها. هذه المحاضرة السادسة الموسومة بالدعائم الأخلاقية للعلاقات الاجتماعية، يتفضل بتقديمها الأستاذ خضير بن بكير بابو عمر. والأستاذ خضير أعرف من أن يعرف، لكن لا بد أن نقدم بطاقة تعريفية كما جرت العادة. فهو من مواليد 29 من شهر نوفمبر سنة 1969، متحصل على شهادة الماجستير من كلية أصول الدين بجامعة الجزائر برسالة عنوانها الشيخ إسماعيل جيطالي وآراؤه الكلامية، وفي طور التحضير لأطروحة الدكتوراه بجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة. يشغل حاليا أستاذ بمعهد الإصلاح للبنات وعضو بإدارتها، وكذلك عضو بالهيئة العليا للتربية والتعليم لجمعية الإصلاح، إضافة إلى نشاطات وعضوية في عدة مؤسسات اجتماعية أخرى. يقدم لنا هذه المحاضرة في هذا اليوم المبارك الإربعاء 22 من أو 24 من شهر ذي الحجة لسنة 1428 هجرية، الموافق للثاني من شهر جانفي لسنة 8 بعد الألفية 2 للميلاد. فإليه الكلمة، سائلين الله له التوفيق والسداد والقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدء نشكر إدارة مسجد الحواش العامر التي نظمت هذه الأيام الموسومة بالحقوق العامة للمسلمين، ودفعتنا للمشاركة في هذه الأيام بهذا الموضوع، الدعائم الأخلاقية للعلاقات الاجتماعية. مش ينسن أيها الإخوة المؤمنون أن الإنسان اجتماعي بطبعه، يعني ربي جو صفة بارزة في الإنسان أنه لا يمكن أن يعيش وحده أو أن يعيش بمفرده بعيدا عن الناس. الله تعالى منذ أن خلق أبانا آدم عليه السلام جعل من نفسه حواء، وأيضا تكونت هذه الإنسانية وهذه البشرية كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، صدق الله العظيم. يعني ربي سبحانه وتعالى في سنة خلقه يجو الإنسان يحتاج لأخيه الإنسان، فالإنسان ماشي قرن. علماء الاجتماع مدني بطبعه نغ اجتماعي بطبعه، سمني يحتاج الآخر، يعني مهما كان الإنسان تحتاج يوس يحتاج إلى أخيه الإنسان. الموضوع عندنا إن شاء الله هسو يعني أن نضبط العلاقة، الدعائم الأخلاقية لهذه العلاقات الاجتماعية، خاطر حد يربط علاقة بأخيه الإنسان مهما كان. طبعا أن هذا الإنسان بدءا من أقرب الناس إليه دين الوالدين، دين العلاقة في إطار الأسرة، ثم العلاقة في إطار الأقارب، ثم العلاقة في إطار العشيرة، ثم العلاقة في إطار المجتمع، ثم العلاقة في إطار الأمة الإسلامية بصفة عامة، ثم العلاقة مع الإنسان، مع أخيه الإنسان. إذن أن نلاحظ أن الإنسان مجموعة علاقات، يعني غرس يربط بالآخر علاقات. الله عز وجل في القرآن الكريم يبين نغد أو أرشدنا في كثير من الآيات، وكذلك رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وجهنا في كثير من الأحاديث النبوية إلى الأسس، إلى الدعائم التي ينبغي أن نبني بها علاقاتنا، الدعائم التي ينبغي أن ترتكز عليها هذه العلاقات الاجتماعية. سمني يعني ممكن نقف عند مفهوم يعني أو العلاقات الإنسانية، مش تعرفنت أهل الاختصاص بأنها مجموعة الروابط المختلفة يعني التي يربطها الإنسان بالأوساط المختلفة، سواء كما قلنا سواء في إطار الأسرة، في إطار العمل، في إطار هيئة، في إطار منظمة، في إطار في كل يعني الدوائر. إذن هناك مجموعة من الروابط المختلفة. وكذلك يقول هؤلاء الدارسون المختصون في باب العلاقات الإنسانية قرن أن لكل تصرف من تصرفات الإنسان له أثره. يعني قاعد بيليك جنحد أدي جيجن تصرف سواء كان قولا أو فعلا، يسيو لي جنويوال نغي جوق الفعل أدي السن باللي أن أو تصرفه إلا غرس الأثرس عند الآخر، إما تقبل يعني يرتضي بهذا التصرف نغي يرتضي بهذا القول النغ أترفض ويشكل طبعا علاقة. يعني على ضوء إذن أو الأقوال التي يصدرها الإنسان دون الأفعال التي يقوم بها تتحدد هذه العلاقات. لذلك يعني نجد باش يعني الإنسان لكي يضبط نفسه جيدا، يعني يضبط أقواله جيدا ويضبط أفعاله جيدا، على خطر كما بينا يعني أثر هذه الأقوال وأثر هذه الأفعال هو الذي يحدد العلاقة، هو الذي يحدد العلاقة. بتيجن حد مثلا لا يزن الكلام، يسوى لولدا غير موزون، مع أن يتعامل بكلمات غير طيبة مثلا مع عائلته، مع جيرانه، مع أخيه، مع أي إنسان، التفد أو الكلمات وغرس الأثر عند الآخر، ومن بعد أن الشخص الذي يستمع يتعامل معه يعني أجن رد فعل لهذه، والعكس بالعكس بت أيضا يقوم بتصرفات حسنة وأقوال طيبة وغير ذلك يشكل نوع من العلاقة. سمني إذن علاقة الإنسان في نهاية المطاف ما هي؟ كما يقررها الدارسون هي كيف تقول ما ينبغي أن يقال، وكيف تفعل ما ينبغي أن يفعل. كيف تقول ما ينبغي أن يقال وكيف تفعل ما ينبغي أن يفعل. سمني هذا مبدأ مهم جدا في ضبط علاقاتنا بغيرنا نغبي الآخر، أو العلاقات التي نضبطها أو التي نربطها بالآخر ينبغي أن تقوم على أسس أخلاقية، على أسس أخلاقية ومعايير طبعا اجتماعية نوضحها إن شاء الله تعالى. وهذه المعايير الأخلاقية وهذه الدعائم الأخلاقية طبعا استنتجناها استخلصناها من القرآن الكريم الذي هو كتاب هداية والذي هو كتاب إرشاد والذي هو سبب في سعادة الإنسان وفي سعادة البشرية بصفة عامة، وأيضا اقتباسا أيضا من نصوص السنة المطهرة التي بينها أو نهجها لنا حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. الدعامة الأولى للدعائم الأخلاقية أو للدعائم الأخلاقية في علاقاتنا الاجتماعية هي التقوى، يعني تقوى الله عز وجل. هذا المصطلح المهم جدا أو هذه الفضيلة هذه القيمة الأخلاقية، قيمة التقوى أن الله عز وجل أولى لها في القرآن الكريم عناية واهتماما، وبين يعني مدلول التقوى نغيبين أن هذا التقوى ينبغي أن هذه الصفة ينبغي أن تظهر في كل أفعالنا وفي كل أعمالنا وفي كل نشاطاتنا، كما قال الله عز وجل نظرا لأهمية يعني أو قيمة الأخلاقية قيمة التقوى أن الله عز وجل وصى بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم ووصى بها الأمم السابقة، كما قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يعني أعظم وصية نتواصى بها أيها الإخوة المؤمنون مغن نطلب بقن حديك نصيحة نقل إرشاد مهما كان يزوال العمل يزوال يعني لمهمة يزوال منصب يزوال ممكن لحياة، يعني قاع نوصيه أول وصية اتق الله يفتحك الحركة التجديدية جوج نشرة أعظم وصية نوصي بها ونتواصى بها هي وصية التقوى. إذن على خطر العلاقة الاجتماعية بتى دعامة الأولى هي تقوى الله عز وجل بإذن الله أن العلاقة ستدوم وتستمر ولا تنقطع، كما قال الله عز وجل أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. وكذلك يتبين في آيات كثيرة يعني العلاقة عندما تكون مؤسسة على أساس من التقوى أتعدك العلاقة المستمرة لا تنقطع دائمة علاقة مستمرة. خاطي ديك العلاقة اللي أقيمت على مصلحة على منفعة، بل أقيمت على دعامة أخلاقية ومبدأ متين، هو التقوى. الله تعالى يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء، أخلاء منوين الأصحاب الأصدقاء، إن إلا نغرسن علاقة صداقة بينهم. الله تعالى يبين صورة هذه العلاقة أنها ستنقطع يوم القيامة. الأخلاء يومئذ، يعني يوم القيامة، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. استثنى صنف من هؤلاء الأخلاء، إن لن تربط بينهم أو الدعامة الأخلاقية في علاقاتهم هي علاقة التقوى. والله عز وجل أيضا حتى في ماشينا نطرو نبين أن العلاقة، يعني علاقة نص الآخر بالآخر، نغربطنا بالآخر، تتحدد وفق أقوالنا وأفعالنا. أن في ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يوصينا بهذا، أن نتقي الله في أقوالنا. يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قبل ما تيني دقني ولا أيها الأخ، أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، استحضر رقابة الله تعالى، السنول هل يرضي الله عز وجل نخاطي. قبل ما تلفظ، قبل أن تتلفظ به يا أيها الذين آمنوا، نداء للمؤمن، صفة ربي يعني ذكرنا بهذه الصفة. إذا كنا مؤمنين حقا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أول إلا صواب، أول إلا حق، أول إلا ينفع، أول إلا يبني، أول إلا يعني يؤسس وينشر الأمل وينشر، يعني هذا هو الكلام، كلام الصواب. والله تعالى أيضا يقرن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يعني حد يتقي الله وفي نفس الوقت يستعد لما سيقدمه من أعمال ليوم لقاء الله عز وجل. إذن هذه دعامة أساسية مهمة جدا، بها نستطيع أن أتعد العلاقة، الدعامة، يعني الدعامة الأولى لعلاقاتنا الاجتماعية مبنية على أساس من التقوى. الدعامة الثانية التي نجدها أيضا في آيات كثيرة في القرآن الكريم، يعني متتبع لآيات الله تعالى في القرآن الكريم يجد أيضا دعامة ثانية، هي الإحسان. الله عز وجل في القرآن الكريم يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يعني نال العلماء أن هذه الآية ما من خير إلا وقد أمر الله تعالى به، يندرج ضمن هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. كعبي لا يقل خير إلا وقد أمر الله تعالى به، ويندرج ضمن هذه الآية العظيمة. وفي نفس الوقت: ما من سوء إلا وقد نهى الله تعالى عنه من خلال هذه الآية، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعني بعبارات موجزة، وهذا من خصائص الأسلوب القرآني، خاصية الإيجاز، يعني لفظ قليل ولكنه يتضمن معاني ومعاني ومعاني عظيمة جدا. إذن نأخذ من هذه الآية الكريمة الإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أن في الله عز وجل أيضا يأمرنا بالإحسان في آيات كثيرة، الإحسان في الأقوال والإحسان في الأفعال والإحسان في السلوك والإحسان إلى الناس والإحسان إلى أقرب الناس إلينا كالوالدين وغيرهم في آيات. طبعا هذا يدل على أن العلاقة التي نربطها بالآخرين ينبغي أن تقوم على أساس من الإحسان. يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. رب سبحانه وتعالى في هذه الآية يخاطب رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، قرس وقل، يعني قل يا محمد، قل لعبادي، إنس لعبادي. الله تعالى أضافنا إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم. قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، يعني أدين أن لن كلمة طيبة، كلمة حسنة، التي هي أحسن. يعني الله حضر ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أيضا يعني يستعمل لفظ المؤنث، ولين يقول الذي هو أحسن، يقول التي هي أحسن. حتى اختيار لفظة، يعني لفظ الخطاب بالمؤنث التي فيه رقة فيه لطف، يعني دقنوا ولين يبهى، دقنوا ولين يحلو. التي هي أحسن أيضا يستعمل صيغة التفضيل، أحسن خاطي، أحسن خاطي يقابل أسوأ، ماشي نسن في اللغة، هذه صيغة تفيد التفضيل. ما معنى التفضيل؟ يعني سن شغل اشترك في صفة واحدة وزاد أحدهم على الآخر. إذن هناك حسن وهناك أحسن، غرش سني ولن يقني ولي حسن إجن أحسن خير الذي هو أحسن وكل عبادي يقول التي هي أحسن. ومن بعد غنبيا إن الشيطان ينزغ بينهم يعني يغلب مدا الشيطان يوتف جرسا يسفسد العلاقة إلا جرسا مثلا بين الأزواج بين الأباء والأبناء بين الإخوة بين الأقارب بين الشركاء في خطر العلاقات الاجتماعية يعني سقطت على جميع العلاقاتنا ممكن في عمل ممكن في منظمة ممكن في هيئة ممكن في أي مكان وليوزي نولس إنا ولي لن غير موزون. فالشيطان ينزغ خاطر بتا أول وجي موزون وجي يعني مفهوم وجي واضح وجي إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يعني أن في الإحسان في القول من أعظم المقامات التي يجب أن نتأدب أو أن نتحلى بالأدب القرآني في هذا. كذلك يعني أن في ربي سبحانه وتعالى أيضا دائما في العلاقات يحث بالإحسان أو يحث على الإحسان خطر دعامة أساسية للحفاظ على العلاقات. الله عز وجل على سبيل المثال قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن. يعني مبدأ قرآني عظيم وقانون قرآني في العلاقات ادفع بالتي هي أحسن. حد يشيني وني جي كذا يظلمي كذا أسنيني كعوس قرر إنس ادفع بالتي هي أحسن خير أني لنح هو أمر قرآني ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن يعني ار بطريقة بالتي هي أحسن غير شغل بن طرق خير أحسنها. هذا أدب قرآني يعني الآيات وانتنين أتنت نجد القوانين أيها الإخوان قوانين من نحفظها ادفع بالتي هي أحسن. كل ما تحمقد أيها الإنسان تستفز ممكن من أقرب الناس إليك ماشي ننطر ممكن في الأسرة يغلب في العلاقات الزوجية انفجرنت انقطعنت وقع ما يقع يقع العداوة يقع كذا بين الآباء والأبناء بين الأزواج بين كذا السبب أول غير موزون نغرض الرد لم يكن يعني ممكن يجد تصرف سيء وضدني الرأس بتصرف أسوأ منه لم يكن الرد بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن. ربي سبحانه وتعالى غنيش طمرت فإذا أنكمل ليت تقر فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومن بعد غنيني وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. خطر الصفت أيها الإخوة الأفاضل تحتاج إلى صبر صبر يعني كن حد أساء إليك ويعني ممكن ترد بالتي هي أحسن لكن مستوى عالي جدا في الأخلاق سمي ربنا وما يلقاها يعني أنصفته إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن مقام الصبر مقام الإحسان أيها الإخوان دعامة أساسية. والله تعالى أيضا تشنط أمثلة في قضية العلاقات مع الوالدين وبالوالدين إحسانا أقرب الناس إلينا أيها الإخوة عند الوالد النخ أمرنا الله عز وجل أن نحسن إليهما وبالوالدين إحسانا. كذلك ومن بعد غنيني وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا أمر قولوا للناس جميعا قولوا للناس وقولوا للناس حسنا يعني عظيم هذا المبدأ. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قرن في حديث إن الله كتب الإحسان في كل شيء. إذن دعامة عظيمة نحفظها ونتمسك بها في علاقتنا هي الإحسان. دعامة ثالثة كذلك هي العدل مش إننا نطر في الآية السابقة إن الله يأمر بالعدل والإحسان بهنت العلاقتنا تستند كذلك في المعاملات العدل مقام الإحسان أعلى من العدل مقام الإحسان أعلى من العدل ولكن أيضا قد نحتاج العدل خطر العدل هي المعاملة بالمثل المعاملة بالمثل قرنس العدل يعني ولكن الإحسان مقام أعلى. كذلك العدل هو مقام من مقامات التي أمرنا أن نتعامل بها أن نكون عادلين في معاملاتنا في علاقاتنا في تصرفاتنا والله عز وجل أمرنا بهذا في آيات كثيرة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط كونوا قوامين لله شهداء بالقسط يعني بالعدل. ومن بعد غنيني ربي سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى يعني العدل حتى مع الأعداء حتى مع عدو تتعامل معه بالعدل خطر نهيت أيها الإنسان عن الظلم لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا يعني وجيت السبب إلا الشنآن إلا نجرج ديك القوم أدي كنت سبب نغض المانع لو تعدل دمعسن في المعاملة أتنتغشد نغض المض لا الله تعالى يقار اعدلوا هو أقرب للتقوى. والله تعالى أيضا يأمرنا بالعدل حتى على أنفسنا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. اعدل معي منش تغلط ضع طرف، كن عادل في المعاملة. الاعتراف بالذنب من يعني درجة في الكمال، مش قرن درجة. إنسان يعترف بالعدل قد ارتقى درجة. الاعتراف بالذنب كما لا ذنب له، يبهى الاعتراف بالذنب، يسمى بنقد الذات. حددين قديمانس ولو على أنفسكم. أو الوالدين، الوالدين شغلطن في تصرف، في معاملة، في غير ذلك. كذلك من تمام العدل أن ينبه إلى خطأ الوالدين. ساعة ممكن يجنحد الوالدين أتغلطن في معاملة مع يجنحد مع يجنو قريب سن مع يجن كذا، أتفد الأبناء تبعا. لا أبدا، اعدلوا العدل. إذن عدل حتى مع أقرب الناس إلينا. أو الوالدين والأقربين، والأقربين أقرب الناس إليك، تعشير تجد الأقاربك. إذن هذا من تمام الأخلاق الإسلامية الفاضلة، خلق العدل. كذلك من دعائم الأخلاقية التي ترتكز عليها علاقاتنا الاجتماعية، وهي دعامة مهمة جدا لا تقل الأهمية عن سابقتها، الصبر. الصبر في العلاقات الإنسانية. نتف يعني يغلب، نمد وصبر. ممكن الأزواج فيما بينهم يعني من أسباب ظاهرة الطلاق، من أسبابها لقلت نصبر. إما الزوج تصبر الوضع يتلاديس، إما الزوج يصبر إلى غير ذلك. ممكن يغلب كذلك الشباب يفقد منصب شغل سابس والصبر، يخص يعني شروط الأمان، يخص كذا تزدغي. لا لا، أصبر يا أخي، الصبر أصبر. يعني الصبر في العلاقات مهم جدا. كذلك متوفيدك الجامعة متماسكة قرن، متوفيد سن عشرين متعشرين متحابين السن الجن لا يشمر الدرك في الجن القاعد توني. إذن نحتاج لصبر، خطر من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. لش يقن حد الأخلاق سوك كل مقبولة 100%، لش أبدا لا يوجد هذا الإنسان. كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، يعني يكفيه شرفا أنه غرس بعض الأخطاء. إذن الإنسان دوما وتعيدي يطلب الكمال على يصبر في العلاقة. والصبر في العلاقة أشار إليه الله عز وجل في القرآن الكريم، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تنازعوا، النزاع عندي من غن لين الصراع، ولا تنازعوا، نهينا عن الصراع. نعم قد نختلف في بعض الآراء، ممكن نختلف في رأي فقهي ولا رأي اجتماعي ولا رأي سياسي ولا رأي اقتصادي ولا رأي تربوي ولا أي رأي نختلف، نعم. ينبغي الاختلاف في الرأي، مش قرار الحكمة لا يفسد في الود قضية، ولكن لا نصل إلى النزاع. ولا تنازعوا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. يبين أن اقتمرت النزاع فتفشلوا، سبب في الفشل فتفشلوا، وتذهب ريحكم يعني تذهب قوتكم، وبعد غنياء من ربي سبحانه وتعالى إنها توجيهات قرآنية، واصبروا إن الله مع الصابرين. الصبر في العلاقة، إذن الصبر في العلاقة، الأزواج فيما بينهم تصبرن بينهم، الوالدين فيما بينهم مع أبنائهم، الأبناء مع الأباء تصبرن، الشركاء كذلك تصبرن في العلاقات، المتعاشرين في أعمال الخير، خاصة في الأعمال الخير، في الجمعيات الخيرية، في الهيئات العرفية، في التنظيمات. حقيقة الشيطان دائما يتبشى في تلك الهيئات. التفت سن خدم الخير من غن، أي سن خدم الخير، خطر الشيطان توعد أن يقعد في الطريق المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني الشيطان يسفسد إننا نخدمن، أما إننا منحرفين يا الشيطان يدهن سيزن، يساغ ديما جروتن، يساغ جارينا نخدمن في الخير. عندي لتجان غمة أمة الإسلام. إذن ماشي نبين أن الصبر دعامة فعلا من الدعائم التي ترتكز عليها العلاقات الاجتماعية، والله عز وجل قرن في آيات كثيرة منها، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وكذلك من الدعائم الأخلاقية التي ترتكز عليها العلاقات الاجتماعية دعامة الصلح. ماشي نسن أن الإنسان مهما كان من حين لآخر يعني يختلف مع الآخر، يعني ممكن يقع في مشكل، يقع في نزاع، في صراع وغير ذلك. التسادي الدعامة الأساسية في العلاقات الاجتماعية لرأب الصدع، لحل المشكل، لعلاج الأمر، هي الصلح. والله تعالى يبين في الصلح في إطار العائلة، وهي يعني المؤسسة الاجتماعية الأولى. الله تعالى يقول: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أي الصالح بينهما صلحا، والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الله تعالى في هذه الآية الخلاف بين الأزواج، بين الزوج والزوجة في مشكل، في تبادل تهم أو غير ذلك، طبعا الله تعالى أمر أن هذه العلاقة لابد من صلح، لابد من التصالح، أن يصالحا فلا جناح عليهما أي الصالح بينهما صلحا. يعني الصلح يعني يصالحا، كل حدا ديوي النيت للتصالح، أي الصالحة يعني هذه العبارة تفيد التشارك، يعني تبادل الصلح من طرفين، أي الصالحة بينهما صلحا. ومن بعد غنيني ربي سبحانه وتعالى والصلح خير، الصلح خير. إذن هذا كذلك قانون مبدأ من مبادئ القرآن، الصلح خير، والصلح خير في كل الأحوال، مشكل، صراع، نزاع، الصلح خير. إذن دعامة أساسية تقوم عليها العلاقات الاجتماعية دعامة الصلح لحل أي مشكل طارئ، خاطر نحن بشر نخطئ ونغفل وغير ذلك، ولكن بين الله عز وجل أننا ينبغي أن نعود. والله تعالى يقول في هذه الآية في إطار العائلة الصغيرة، كذلك في إطار الأمة الإسلامية، إن يقول تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون متآخين متحابين فيما بينهم، وإن حدث لا قدر الله صراع أو نزاع فأصلحوا بين أخويكم، خطر من دعائم العلاقات الاجتماعية تقوم دعامة الصلح. ولعل أيضا من أهم الدعائم التي ترتكز عليها علاقات الاجتماعية دعامة المحبة، يعني يجب على المؤمن الصادق أن يحب إخوانه المؤمنين. يعني مع الأسف موضوع المحبة أو موضوع الحب أو الموضوع يعني دول دقن من مواضيع أنبت أول ديس من مواضيع المحظورة، خطر ميمي سبب أن وسائل الإعلام يعني شوهت هذا الموضوع، شوهت هذا الموضوع، تشول الحب للمحبة والحب المتبادل بين الناس، دقن مفهوم لان ضيق، دقن الحب لان مادي، دقن الحب لان جسدي، دقن الحب لان جنسي، يعني دقن الحب لان بالمفهوم الأدنى بمفهوم دني. ولكن ما أحوج الأمة الإسلامية إلى هذه الدعامة، محبة المؤمنين فيما بينهم. ونجد بيان واضح للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عندما يقول لنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أن في الحديث لا حديث صحيح طبعا يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، يعني معلق بالغاية. ومن بعد غنيني ولا تؤمنوا حتى تحابوا طبعا فيما بينكم، ثم بعد غنيني أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. صدق رسول الله، يعني أن في الرسول صلى الله عليه وسلم أن في الدين النغ يشع، يعني يأمر أن نشع مفهوم الحب بين المسلمين فيما بينهم. إذن حديث واضح. وكذلك في رواية أخرى في حديث قدسي حقت محبتي أو محبتي للذين يتناصرون من أجلي وحقت محبتي للذين يتصادقون من أجلي. إذن هذا الخلق الذي يجب المؤمنين أن يسود بينهم، هذا الخلق كما كان عند الصحابة، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الله تعالى مدحهم في القرآن الكريم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يحبون من هاجر إليهم ولا يؤثرون ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. حقيقة خاطر ميلا جن حد يحب أخاه المؤمن يشعر بالراحة، يعني كل أنيلاً في القلب من حقد من كراهية غير ذلك، هذا على العكس يحب أخاه المؤمن، وهذا من تمام الإيمان أو من تمام يعني تقريب حد لا يستكمل درجة الإيمان إلا بمحبة إخوان المسلمين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضوع طبعا موضوع واسع، موضوع حب المؤمنين، وهذا ما يجب كذلك على الأسرة الوالدين، يعني أن نعلم أبناءنا محبة الناس، محبة المؤمنين. كذلك حتى في المدرسة يعني حتى في مناهجنا التعليمية يلزم أن يعد في هذه المناهج التعليمية هذه المبادئ، مبادئ محبة المسلمين، التسامح مع الآخر، احترام الآخر، تقدير، يعني أو المعاني وغرس المعنى، غرس قيم الحب، قيم الجمال في نفوس الناشئة في المدرسة، في الأسرة، في المسجد، في كل المنظمات، هذه عاد غرنا حقيقة علاقات طيبة في المجتمع أو في الأمة الإسلامية. وآخر دعامة يعني من هذه الدعائم، من جملة هذه الدعائم، الثقة والاحترام المتبادل والفهم المتبادل. يعني يلزم مسلما باش العلاقة نسندعات متينة، يلزم أن هناك تبادل ثقة فيما بينهم، حد يثق في أبنائه ويثق في أهله وذويه، يعمل معي الشريك هناك ثقة، تبادل ثقة باش العلاقة تتعاد سائدة، يلزم هناك ثقة متبادلة. كذلك الاحترام المتبادل من الطرفين، احترام متبادل، وهذا من تمام أخلاق الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. يعني هناك تبادل يعني بين الطبقات المجتمع، تبادل أيضا في المحبة والاحترام للآخر، احترام الآراء مهما كانت، يعني الاحترام متبادل. ويمكن نحد يعني نستصغر منه، نستهين منه، خاطر هذه ليست من أخلاق الإسلام. الاحترام متبادل، الفهم المتبادل، حاجة الأمة أن يفهم بعضهم البعض، أن نبدأ من أمتنا الصغيرة هذه الأمة، هذا المجتمع المحلي، المجتمع المزابي، ونمر أيضا المستوى الوطني، ونمر على المستوى العالم الإسلامي، حاجة الأمة الإسلامية أن يفهم بعضهم بعضا، الفهم المتبادل. خاطر مدام هناك فهم متبادل بإذن الله تعالى ستتحقق، يتحقق التواصل. خاطر من جهل شيء عداه، يعني يغلب مدنة تفدي تعادون، خاطر وليس هامي وليس بالتغرس، ما هي حججه، ما هي أدلته، التفد هذا يكفر هذا، هذا المذهب يكفر في إطار المذاهب الإسلامية، في إطار يعني الجماعات الإسلامية، في إطار دخلنا يعني نماذج من الصراع كان رقبت في العالم الإسلامي. ونسأل الله تعالى أن يوفق هذه الأمة، أن يهدي هذه الأمة، وأن يأخذ يعني بأيديها نحو الصواب ونحو الرشاد. إذن ثقة متبادلة واحترام متبادل وفهم متبادل للآخر. التفت سعى نبدأ مشكل بين الزوجين، أدبتغ من يعني أصغر علاقة بين الزوجين، التفديقين ولي فيهم يمكن الزوج ولي فيهم العقلية الزوج تس الزوج تلتفهم العقلية الزوج، يعني يمكن ولي فيهم يمكن التفت من غن أودي فهم أفهم زار ده واحد يفهمت مرحلة الفهم، فهم متبادل. التفد آراء الوالدين كيف كيف، خاصة فهم خصائص، يعني خاصة يعني الطفل، يعني مش الإنسان يمر بمراحل، مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة وغير ذلك، خاصة في مرحلة المراهقة التفد يغلب الوالدين ولفهم مميس في مرحلة المراهقة، يعني يحتاج لفهم متبادل، يزم تفهمد الاحتياجات، تفهمد الشعور، تفهمد كيف توجهه التوجيه الصحيح، خاطي كيف تواجهه، خاطي المواجهة، إنه التوجيه، إنه التوجيه. إذن سوى مني إن شاء الله الفهم متبادل يبني العلاقات، يعني أساس من أسس استمرار العلاقات، كما يقرر هذا طبعا الدارسون والمختصون في علم الاجتماع. لانت بعض العوائق تين أبرز دعائم الأخلاقية التي اقتبسناها من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الشريفة، طبعا هذه أهمها، ممكن أيضا هناك بعضا منها نظرا لضيق الوقت اختزلنا لكم هذه الدعامات السبع. هناك بعض العوائق للتجة ممكن علاقتنا الاجتماعية تتزعزع، من بين هذه العوائق التعصب للرأي، يعني أحيانا إنسان يأخذ رأي معين، يقتنع برأي معين ويتعصب له. ما معنى التعصب للرأي؟ يعني أدير قب أن رأيه فقط هو الصواب ورأي غيره هو الخطأ والضلال وغير ذلك، يتعصب لرأيه. قرن العلماء المتعصب من هو، أشبه بإنسان يدخل في بيت أدير في كتل غرفة كلها مرايا، قاعد تمرين من أسفل سجنة دود دايد تمرت كلها التمرين، طبعا هذا الإنسان ماذا يرى؟ يرى نفسه فقط نخطي يرقب غيمانس، هذا هو المتعصب لرأيه. مفهوم المتعصب هندوني يعني غص رأي، يبي رأي فقهي مثلا معين خلاص كل الأراء ملغات يرميها في السلة، نغيب رأي معين، هذا التعصب مما يفجر العلاقات. إذن يبهى حد الإنسان لا يتعصب، نعم اقتنعت برأيك خذه، إني رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، رسمك تورت باش يعني تطد. كذلك الاستبداد من ما يفسد ويدمر العلاقات، الاستبداد ممكن البعض من السيول في الاستبداد يفهم الاستبداد فقط على مستوى الأعلى، مستوى يعني الحكم وغيره. لا، الاستبداد كما عبر عن ذلك الكواكبي من علماء الأمة الإسلامية في العصر الحديث يدرس هذا الموضوع بعمق، من أول دارسين تقريبا يدرس هذا الموضوع، يري كتاب طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، كتاب رائع يبين أن هذا الاستبداد داء دفين في الأمة، ديك المرض اللان متجدر في الأمة، يبدأ من الأسرة، يبدأ من الأسرة، يبدأ من استبداد الوالدين، الأب على الأم، الأم على الأبناء، الأبناء على البنات، الإخوة على الأخوات، يعني الاستبداد يبدأ من الخلية الأولى في المنزل ثم ينتقل. طبعا أنت الشخص اللي يدفق من أسرة يزوى إلى مؤسسة إلى منظمة إلى كذا، أدي عاد ماذا أخذ، ماذا تعلم في أسرته الأولى؟ تعلم الاستبداد من أين؟ من والديه ومن أسرته ومن وسط. إذن الاستبداد قل مرض لا غرنا في هذه الأمة، ينبغي العكس، عاد نتربى تروان أيها الإخوان بالحوار بالتفاهم بالتشاور، أتنشاور في بعض النقاط مهم جدا، يعني نسجر عائلتنا الصغيرة نضمن التسير الجيد لعائلتنا الصغيرة، إن شاء الله سيتحسن كل الاستبداد. كذلك من تمام يعني العوائق التي تعيق العلاقات، يعني العلاقات الاجتماعية، طبعا إلغاء الآخر مشكل كبير جدا. غرنا نشي المسلم يعترف بالآخر، الإسلام عندما جاء اعترف بالآخر، أن في دين الإسلام يضبط العلاقات مع أهل الكتاب، يضبط العلاقات مع كل أنواع، يعني ضبط العلاقات، موضوع العلاقات في الإسلام موضوع واسع، ولكن الإنسان عندما يلغي الآخر، بتد معنى يلغي الآخر، يأتي بشيء ما، يتمذهب بمذهب ما، واضح، فقهي فكري مهما كان، فيلغي الآخر، يعني من بتشرى حدودات للشخص للتجاوز لحية. هذا ما تعاني منه الأمة الإسلامية، لا يوجد ما يسمى بالاعتراف بالآخر، والله تعالى في القرآن الكريم ينهانا عن هذا، يقرن ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، حتى بين الأزواج، مش إن غدول غديمة العائلة سعسعة في لحظة غضب في لحظة انفعال، يعني الزوج نغ الزوجة يتنكر لكل أعمال، نغ العكس الزوجة كلها تتنكر، يعني الزوج للجولة حية وكذا، ولا تنسوا الفضل بينكم مهما كان، ولا تنسوا الفضل بينكم. إذن لا نلغي الآخر، خطر إلغاء الآخر سبب لتضخيم الذات، حد يركب غي منس يركب غي يعني الرئيس، لا أبدا، اعترف بالآخر. سمني ما أحوج الأمة إلى أن تسود فيها هذه المعاني، معاني الاعتراف، معاني التعارف، معاني كما قال الله عز وجل يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لتعارفوا، معليش طفل في كارتش بس حسن حدود ما تغرس، لتعارفوا، تعارف، خطر من جهل شيء عداه، قاعدة من جهل شيء عداه، وليس نبت شرين يتفذ يعاديه. إذن هذه بعض العوائق السلبية، أنني الأمة، أمتنا الإسلامية ومجتمعنا بصفة خاصة يحتاج إلى أن نسود فيه أو أن ننشر فيه هذه الأخلاقيات التي هي أسس دعائم لدعائم لعلاقاتنا الاجتماعية، مش ننطر سواء في إطار الأسرة، في إطار العائلة، في إطار المنظمات، في إطار الهيئات، في إطار يعني الشركات العمل، في إطار الأمة الإسلامية بصفة واسعة. إن شاء الله تعالى عندما يعني ننشر هذه الأخلاق ونبني علاقات على هذه الأسس، أسس كما أشار إلى ذلك أحد يعني علماء الإباضية المعاصرين الشيخ علي حمعمر، أسس المعرفة والتعارف والاعتراف، عندما درس موضوع المذهبية في الإسلام والصراع بين المذاهب الإسلامية وصل إلى هذه الصيغة التي تميز بها، هي صيغة المعرفة والتعارف والاعتراف، يعني يلزم المسلمين تسمى بعضهم، يلزم أن تعترف ببعضهم البعض ولا يلغي بعضهم البعض، حتى إن شاء الله تتكامل هذه الأمة وتكون فعلا كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. أسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، الحمد لله رب العالمين. الشكر موصول بالتقدير للأستاذ أستاذنا خضير بن بكر بابو عمر على هذه المحاضرة القيمة الموسومة بالدعائم الأخلاقية للعلاقات الاجتماعية، فقد نبه من خلالها على الكثير من المبادئ وأثراها، فبدأ بتحديد مفهوم العلاقة الاجتماعية، ثم وقف عند دعائم هذه العلاقات وهي التقوى، الإحسان، العدل، الصبر، الصلح، محبة المؤمنين، الثقة والفهم المتبادل. ليختم محاضرته بعوائق العلاقات الاجتماعية، وذكر منها التعصب، الاستبداد، وإلغاء الآخر، مستدلا بآيات من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومستفيدا من التراث، تراث الحضارة الإسلامية. فجزاك الله خيرا أستاذنا الكريم، ووفقك في أعمالك وفي إعداد أطروحتك للدكتوراه التي سيستفيد منها المسلمون عموما والإباضية خصوصا، وفتح عليك ونفع بعلمك الأمة، آمين. نذكركم أيها الحضور الكريم بمحاضرة الغد، وهي المحاضرة 17 في هذا الأسبوع، أسبوع حقوق المسلمين العامة، ويقدمها أو يتفضل بتقديمها الأستاذ إبراهيم بن شخبان وحمصباح، وهي بعنوان أنا وأنت مسؤول عن أوقافنا، فهلموا جميعا لتستفيدوا، بارك الله فيكم. وخير ما نختم به دعاء من فضيلة الأستاذ، فليتفضل مأجور. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، ولنا فيمن توليت، واعفنا واكف عنا واغفر لنا أنت مولانا وانصرنا على قوم الكافرين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.